الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هنقرأ نرى إن شاء الله قدر من جزء 19 إلى أن يسر الله تبارك وتعالى. نبدأ بسورة الفرقان آية 32. المصحف تمام كده؟ ماشي؟ ماشي. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ما معنى جملة واحدة؟ مرة واحدة، تمام كده؟ نعم، هو ده المقصود، وليس المقصود أي عبارة واحدة، مش الجملة اللي هي جملة واحدة، لا، المقصود هي يعني طب ما كان القرآن ينزل مرة واحدة ونخلص، لا، كذلك لنثبت به فؤادك. آية 38 قال تعالى: وأصحاب الرسل. إيه أصحاب الرسل؟ أصحاب البئر. عملوا في النبي بتاعهم سبحان الله، خدوا النبي دفنوه في البئر، يعني شوف سبحان الله، من يعني من العتو والإجرام والفجر قتلوا أصحاب الرسل، خدوا النبي بتاعهم دفن قتلوه ودفنوه في البئر، في البئر بتاعتهم. لا لا لا، الله أعلم بالنبي سبحان الله، لكن نستفيد ان النبي اي نبي ممكن يضحي بنفسه عشان دين الله تبارك وتعالى سبحان الله. يبقى الرسل هنا اي البئر. وقيل قول اخر انهم اصحاب الاخدود، وقيل قوم ثمود، تمام. هذا تمام. وليس الرسل البلده المعروفه والتي هي احد مدن القصيم في نجد، مش حد يعرفها دي، ما اعرفهاش بصراحه. لا لا، في الرسل في بلده في اسمها كده في القصيم يعني. ماشي. ايه 68 في سوره الفرقان: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. ما معنى اثاما؟ الذنوب، جمع ذنوب. خطا يعني ما يعرف كيف يلقى اثاما. اسم ذنب يعني؟ لا، ايوه، يلقى عقابا، يلقى عقابا. هذا التفسير القرطبي. اكيد مش يلقى ذنوبا، يعني زي يلقى ذنوب ما هو قتل. لا، العقاب، العقاب يعاقب عليه. اسمه يعاقب. ماشي، هو ده المقصود. يعاقب، تمام، ما هو ده المقصود. طيب، سورة الشعراء 36: وابعث في المدائن حاشرين. 36 نقول يا اخواني لفته بسيطه يعني من ضمن اللطائف في الصور، ان سوره الشعراء مكيه ولا مدنيه؟ ها؟ اكيد سوره مكيه. نعم، سوره مكيه. طيب، سوره الشعراء، شوف يعني في بدايه قصه سيدنا موسى، يعني في الله عز وجل قال ايه: واوحينا الى موسى ان اسري بمين؟ بعبادي. حلو كده؟ وأوحينا موسى أن أسري بعبادي، دول الله سبحانه وتعالى شرفهم إن هم مين؟ عبيد لله تبارك وتعالى. أول ما راحوا للبحر وجدوا فرعون أمامهم، والبحر فرعون خلفهم والبحر أمامهم، قال: عبادي إنا لمدركون، صح؟ طب ليه كده؟ قال لك سبحان الله، دي تربطها بمشهد النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، إذ قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أما سيدنا موسى قال: كلا إن معي، مش معكم أنتم. لا، أصل التوكل لما قل في قلوب بني إسرائيل ما يستاهلوش إن ربنا سبحانه وتعالى يشرفهم إن هم يكونوا عبيد لله تبارك وتعالى. فلذلك قال أصحاب موسى، مش قال عبادي، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، معي أنا مش معكم أنتم. أما سيدنا أبو بكر كان فيه توكل، وسيدنا أبو بكر كان خايف عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش خايف عن نفسه كما تعلمون. فعشان كده ربنا قال: لا تحزن إن الله معنا، إحنا الاثنين خلاص. فدي فايدة من موضوع التوكل، إن التوكل لما بيقل عبوديتك بتقل، لما التوكل بيزداد وعبادات القلوب بتزداد، لما بتقرأ عنها وبتسمع عنها عبوديتك لله سبحانه وتعالى بتزيد. ودي فايدة، إن أحيانا في مشاهد في القرآن تتوكل على الله من غير أخذ بالأسباب. بصوا، احنا عقيدة أهل السنة إن في حاجة اسمها الأخذ بالأسباب وتتوكل، يكون قلبك تحت العرش والأسباب في إيدك مش في قلبك. خلاص، انت عايز تشتغل، خلاص متوكل على الله وبتدعو وبتاخد بالاسباب. لكن احيانا يعني قله، ان ساعات تكون تتوكل وما فيش اسباب. حد يذكر لنا ادله في القران في كده؟ دي احيانا، على فكره يعني الاصل ان تاخد بالاسباب يكون عشان حد يفهم خطا، لكن احيانا ما فيش اخذ بالاسباب، خلاص تعمل ايه؟ بس نتوكل، بس تتوكل صح ربنا يجبر بخطره. ايه امثله؟ توكل على الله حتى توكل. لا، عايزين قصص أم موسى لا أم موسى خلت بالأسباب وعملت سيدنا زكريا. تمام. سيدنا زكريا عمل ايه؟ يعني كما قال العلماء المفسرين كان عنده 90 سنة ومراته 85 ولا 70. ده طبيا مستحيل ان هو ينجب. قال ربي أن يكون لي غلام وفضل يشكر ربنا سبحانه وتعالى. قال كذلك. ازاي؟ قال كذلك. فمشايخنا بيسموا عقيدة في عقيدة اسمها عقيدة كذلك. ما يكونش فيه أخذ بالأسباب. طب يا رب ازاي وحتى السيدة مريم ولم ينفذني بشر ولم أكو بغية؟ قال ايه؟ هو كده. يعني احيانا ودي ان شاء الله مقامات عليه ربنا نصحنا اياكم ان واحد زائد واحد مع الله يساوي كام؟ 550,000. ما يساويش اثنين. يعني مش شرط كل حاجه تحسبها بدماغك تحصل. تمام. لا احيانا اصل الدنيا ومش ازاي. طيب كذلك. يبقى عايزين نطلع بعقيدتها كذلك. كده سيدنا موسى قال كلا ان معي ربي. طب فين هي الاخذ بالاسباب؟ والله ما اعرفش. والله مش عارف لسه. بعدها ربنا قال واوحينا. لسه تمام. لسه ما نعرفش. لا خلاص كده واضح. تمام. لا ده كثير جدا في القرآن. يعني في حاجات كثيرة جدا ما فيش أخذ بالأسباب. يعني خلاص بس فعلا ما يكونش في حال انك تاخذ بالأسباب. روش خلاص مش هشتغل كده كذلك. لا التوكل ده نعم. لا بنقول في أخذ بالأسباب. تمام كده. دي عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. لما تنتفي الأسباب يا أخوة صح. لما يكونش ما فيش أسباب خلاص غصب عنه زيادة. أحسن. سبحان الله العظيم. نعم. فعلا نقول دي منهج أهل السنة إن في أخذ بالأسباب وتوكل. أحيانا وقلة قليلة ما يكونش في أخذ بالأسباب عند انعدام الأسباب كبعض الأمثلة. طيب لكن هو قال لك يا وفي السماء رزقهم وما توعدون. قال كيف أطلب أن رزقي في السماء ونطلب إليه في الأرض؟ فذهب في الصحراء فكان كل يوم يأتيه قط ولا غراب وتأتيه في الصفية دي. لا ده ده ده, ده مش من صح. يعني ده كلام حتى عقلا غلط. يعني وفي السماء رزقهم وما توعدون. أكثر مفسرين المطر وقيل الرزق اللي هو المعروف بتاعنا. يعني لكن احنا يعني هو مقدر بس خد بالأسباب. خد بالأسباب. المثل يقول لك اسعى يا عبدي وانا اسعى. ده كلام فاضي. ده ما محدش قال كده. مين قال اسعى يا عبدي وانا اسعى معك؟ ده ان شاء الله في آية في القرآن ما فيش. ولا اصعد ربنا بيقول اسعى يا عبدي وانا اسعى معك. لا ما قلتش يا ربنا والله. ما تقولش على الله الا بعد. طيب وابعث في المدائن حاشرين. آية 36. المدائن هنا هي المقصود بها جمع مدينة كل مدائن مصر. يعني مش المقصود هي منطقة المدائن اللي هي المعروفة. أيوة اللي هي اللي كان في فتح المدائن المسلمين. يعني ماشي. 49. قال تعالى لأقطع عن فرعون يعني لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. سهلة دي. من خلاف أي لأقطعن اليد اليمنى للواحد منكم ورجله اليسرى أو العكس. وليس المقصود هي أقطع من خلفي. يعني لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. طب حد كده بسرعة بس يقول لي الفرق بين السحر والسحار في سورة الشعراء يتوك بكل سحار ها عليم وفي سورة الأعراف بكل ساحر عليم. طب حد حتى لفت انتباهه بس يعني أيوه عنده علم أكثر من الساحر. يعني بصوا سموها يعني الأستاذ والأستاذ المساعد في الكلية عندنا كده أستاذ مساعد. الساحر ده اللي هو خفيف كده شوية. السحار ده اللي هو التوب. تمام. ذلك مشهد الشعراء أشد. تمام كده ماشي. يعني نعم إن شاء الله. نعم اللي هو أشد يعني أيوه. فيقول كله كان عددهم كما قال بعض المفسرين 70,000 ساحر. ما تفتكرش أنت مشهد سيدنا موسى كده 5-6 ورمى وخلاص. لا تمام. ده ذلك إن كثير 70,000. تمام. وورد عن ابن عباس إنهم كانوا 80,000. تمام. كانوا في كم ميل. تمام. وعقارب وحيات ودنيا. يعني تفتكرش ده المشهد كده وخلصنا و... تمام ماشي. 129. سبحان الله. 129. قال تعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. طيب ايه المصانع هنا؟ اي لا ايه المصانع يا شيخ؟ هو اصلا ايه دي في قوم مين؟ ثمود. ثمود دي ثمود حافظينها بالعافيه. ثمود. طيب ايه المصانع هنا؟ طيب قال اي ما صنع واتقن في بنائه. الاشياء انتوا بانينها كويس. ماشي كده؟ كالقصور والحصون وليست المصانع التي تنتج الأجهزة. يقول لك مصنع، لا لا يعني مش هو المصنع. عادة؟ الله يطلع وبط. ماشي ماشي يعني عادي خلاص ماشي. الشيخ عمرو قال الهودي خلاص ماشي تمام ماشي. سبحان الله، ابن عباس في التفسير القرطبي في تفسير سورة القمر في تفسير القمر نعم بيقول ان كان طول الواحد من طول الجنين من قوم عاد لما كان بيولد كان بيقول 500 كيلو. إسناد صحيح تحت في الطبري في القرطبي. ايوه ايوه انا انبهرت كده برضه وحققته وسالته وبحثت كده. الواد بس اللي بيتولد طوله نص 500 كيلو تمام. فبيقول لك الواحد اصلا كان بيضحك كده بس ايه عايز يعمل بيت في الجبل فيعمله كده يعني. زي ما قالوا من اشد منا قوه تمام. فبس صح وتتخذون مصانع لكم تخلدون تمام. ده مش عارف ازاي بالظبط. شوف يعني الواد حجمه كام يعني اصلا يعني حجمه اصلا كانت كبير جدا. طوله متاكد. ايوه ايوه ايوه والله انا مستوعب يا شيخ تمام. طوله كام؟ ده الكلام ده ابن عباس بن سعد صحيح في القرطبي. هو جبل الصفا كام؟ بص بالعدل الله اعلم ايام ممكن كان الله اعلم. لا الله اعلم ده في قرى الله عز وجل خسف بها الارض. ممكن يكون 50 كيلو جمعناها. طيب انا الحاجه زي كده هتتجنب معلش ان اذكرها عشان ايه ساعات يعني احنا مثلا بننكر واحنا طيب الدكتور بني ادم عليه السلام انه كان طوله 55. طيب حاضر حاضر احنا انا اعتذر خلاص خلاص انا خلاص الغوها الغوها خلاص انا ماشي. طيب ايه 224 سوره الشعراء ماشي ايه 224 قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون الم ترى انهم في كل واد يهيمون. يعني الم ترى انهم في كل واد يهيمون يعني يقولوا حاجات في الامر ما يعني ايه واد يهيمون كل واد يعني في كل واد ينافقون نادي. طيب قال اي في كل لغو يخوضون في كل لغو يخوضون. قال ابن عباس اي في كل فن من فنون الكلام يخوضون. قال الحسن البصري قد والله راينا اوديتهم التي يهيمون فيها مره في شتمة فلان ومره في مدح فلان. وليست المراد الاوديه اللي احنا عشان تحس في كل واد يعني بيمشوا مش كده يعني. ايه 10 سوره النمل قال تعالى فلما راها تهتز كانها جان. ايه الجن هنا؟ جن جن لا مش جن حيه نوع من الحياه الصغيره تمام وليس الجن يعني. سبحان الله هنا جان لكن عند فرعون تجد حيه يا ثعبان تمام. فدي في حكمه ان شاء الله يا رب ناخدها بحث يعني ليه ربنا بياخد لي سيدي دي كان سيدنا موسى ربنا جعلها ثانيه حيه اقتربت بنسبة. طيب آية 12 وأدخل يدك في جيبك. إيه الجيب هنا؟ مفتاح الفتحة الفتحة يلدين عليهن من جلابيبهن. يعني المرأة لازم تغطي الجيب هنا مثلا؟ لا الجيب اللي هو الحتة دي الجيب يعني الشق أصلا فتحة الصدر خلاص وليس إيه الجيب اللي احنا عارفينه تمام كده؟ ماشي. آية 35 في سورة النمل قال تعالى وإني مرسلة إليهم بهدية. نعم مرسلة إليهم. أنا ماذا قلت؟ ماشي. فناظرة بما يرجع المرسلون. من المرسلون اللي بعتهم وليس المقصود الرسل. أيوة نعم تمام ماشي. شوف سبحان الله احنا خدنا في سورة المائدة إن الله فضل بعض الكلاب المتعلمة على الكلاب اللي مش متعلمة. وهنا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أديك. يعني العفاريت أصلا ربنا سبحانه وتعالى مفضلهم بالعلم والإنسان كذلك. فكل ما تتعلم دين وترتبط بالقرآن وبالوحي وبالسنة النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يفضلك في الدنيا وفي الآخرة. طيب آية 44 صرح ممرد من قوارير. وزجاج. ايه القوارير هنا؟ ايوه نعم الزجاج وليس المراد اللي هو باطنهم من ظهرهم ماشي. ايه 60 في النمل أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. بل هم قوم يعدلون يعني يعدلون هنا يعني هم يميلون يساووا لا خبث مولانا. أيوة يعدلون يساووا بل الميلاء يعني بص هو بي ليس معنى يعدلون بص ليس معنى يعدلون أي أنهم يأتون بالعد والقسط، بل يعدلون أي يميلون عن الحق الذي هو التوحيد ويعكفون على الباطل الذي هو الإشراك. نعم تمام. فبصرت به عن جنب سورة القصص، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. آية 11 في القصص، والله سبحانه وتعالى قصة النملة مش مبالغة، تحتاج إلى ساعات شرح. قصة النملة مع سيدنا سليمان تحتاج إلى ساعات شرح. قصة الهدهد تحتاج أضعاف أضعاف الشرح، والله العظيم يعني مش ممكن. وتربط الدندل، وربنا عز وجل قال إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة. إيه علاقة دي وليه تذكر في النمل؟ والله عظم القرآن ده، عظمة. ربنا يعلمنا وإياكم يا رب. نفس الدابة للعرض ماشي، لا نقصد ليه ذكرت في النمل بخصيصا غير ذلك يعني. سورة القصص 11، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. عن جنب أي رأت أخاها من بعيد فلم تدن منه، لئلا يشعروا بها، وليست هي المقصود جنب يعني. بصوا ما شعراهم زي نعم بصوا. طيب زي يا إخواني وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. إيه الجار الجنب؟ جنبك جنب. لا ما احنا قلنا مش جنب لسه ده. لا إيه الجار الجنب؟ أي 11 يا شيخ؟ جار الطريق. نعم؟ جار الطريق أو جار السفر. نعم جار الطريق او جار السفر. جار صاحب الجنب. الجار الجنب اي الجار البعيد الذي ليس بيننا وبينه قرابه. شوف ربنا عز وجل وصف بالبعيد، ما بالك بالقريب، ما بالك باخوك الغير ذلك. طيب وقالت لاخته قصيه. قصيه دي اخذناها يعني ايه قصيه؟ يعني قصي اثره وتتبعيه. نعم وقف الارض. تمام. ايه 51 عادية تبشرية شوية إن شاء الله الناس تركز فيها. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. يعني وصلنا طبعا أنت عشان أنت عارف إن هي تفهم خطأ فأنت مش عايز تقول أنت فهمه صح. لا يعني ولقد وصلنا لا وصل يعني وصل. طيب قال طيب وصلنا أي أن القرآن نزل متواصلا متتابعا وليس دفعة واحدة أو دفعة واحدة من الوصل. وقيل مفصلا، وليس المراد بهذه الآية أن الله أوصله إليه. ماشي كده؟ طيب المقصود وصلنا يعني نزل متواصل، وليس أن الله نزل مفرقا وليس أن الله وصلهم يعني سلمهم، مش المقصود أنه سلمهم. والعمليه يعني متصل متواصل يعني على طول بينزل متصل مش واصل، من متصل مش واصل. طيب 76 سوره القصص، قصه قارون. طبعا لماذا ذكر الله تبارك وتعالى سيدنا موسى اكثر نبي في القران؟ في بفضل الله 40 حكمه في ذلك، 40 حكمه. تمام كده هقول لك ليه. في لانه قالوا، ودي الحكمة اللي هتتفرع عنها تحتها 39 سبب، إن أكثر نبي في القرآن قصته تيبيكال بقصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى. هتقول كيف؟ اسأل كيف الأول. تمام؟ المفروض أنا أذكر لك 39 وجه شبه في القرآن بس بين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين قصة سيدنا موسى. واحد بسرعة بسرعة بسرعة، سيدنا موسى هاجر صح؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، سيدنا موسى ابتلي بعمه اللي هو مين؟ قارون. ان قارون كان عمه وقيل كان ابن عمه. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم مين عمه؟ مين؟ ابو طالب اللي هو يعني ابتلي بيه، اللي هو كان حب يعني يا اسلم كده. خلاص في 38 سبب. نعم ده تشوف ابن كثير والطبري والقرطبي اكثر المفسرين، يا كان ابن عمه يا عمه، بس انا وضع ده اكثر المفسرين. ليه؟ قال تعالى ان قارون كان من قوم ما كان يعني ما كان الله غفور رحيم يعني كان زمان بس وخلص. طيب لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. تمام. فهو ده السبب ان سيدنا موسى ذكر في القران اكثر نبي. طب ذكر كم مره سيدنا موسى في القران؟ 180 لا او 200 كام؟ من 132 إلى 136. إذا بالأربعين سأبرهم لك في التلفون بحيث الحبل يقرأهم بعد ما نخلص يعني عشان صعب نذكرهم. كلها آيات يعني اللهم بارك ومش استنباط يعني ما بجودش أنا يعني ده ناقل. طيب لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. اللي المقصود هنا بالفرح إن هو الفرح المتكبر. مش اللي هو يعني أي واحد يفرح يبقى. نعم. المقصود يعني سبحان الله والله من أكثر الآيات اللي تأثر بها في القرآن إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ذكر القرطبي فولا تنس نصيبك من الدنيا قال بعض السلف أي ولا تنس. هم كده عايزين ينصحوا قارون لما طغى وبغى وتكبر على سيدنا موسى واتهم والكلام ده كله. عارفين يا اخوان عايزين يذكروه يعني حاجه تزود ايمانه وتخليه ارتدع على بيهببه ده. ولا تنس نصيبك من الدنيا قال القرطبي قال بعض السلف أي ولا تنس الكفن. ولا تنس الكفن سبحان الله العظيم. يعني هو ده نصيبك اللي انت تاخده بس من الدنيا وهتروح تاني بس. وقيل من عارف يعني ولا فيها اقوال بس بتكلم في قول ده يعني قول سبحان الله العظيم قول لا لا صحيح تمام. قال يا ليت لنا 79 يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. الحظ العظيم هنا بمعنى النصيب بمعنى النصيب كما قال ابن كثير وليس الحظ بمعنى البخت. لا ماشي كده معروف. طيب آية 60 سورة العنكبوت وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. قال ليس معنى حمل الرزق أي رفعه يعني كأي من دابة لا تحمل رزقها تشيل يعني بل معناه ادخاره يعني هي لا تدخر رزق. واضح؟ طب صلى على النبي. ايوه بالضبط. طيب وكأي من دابة لا تحمل رزقها هي يعني يقول لك ايه حامل هم الرزق. لا مش كده. ايوه حامل الرزق يعني هي لا تدخر ولا ولا تخزن. ماشي؟ طيب قال تعالى ايوه مش بتشيل هم الرزق اللي هو متبادل. لا بتشيل هم الرزق ولا بتخزنش رزق تاني يوم ما بتخزنش بس. مش المقصود يقول لك انا شايل هم بكره تديني الايه دي انت. لا مش المقصود دي كده ماشي بس هو المقصود تبعا الاول ايه 18 في سوره لقمان قال تعالى ولا تمشي في الارض مرحا متكبرا به. طب ثواني بس في تفسير ابن كثير قال اي لا تمشي مختارا متكبرا وقيل هو المشي في غير شغل ولغير حاجه كان في المحرر الوجيز لابن عطيه يعني ركز المعنى ده وقيل هو المشي في غير شغل ولغير حاجه يعني واحد هي فاضي مش كده يعني واحد بيلف وخلاص يعني بيلف وخلاص يضيع وقته يضيع عمره يمشي يقول لك تعالى نمشي وخلاص كده ما هي دي ماشي. وليس المرح اي السرور والفرح على قول اكثر المفسرين. واخطط في مشيك القصد اي التوسط صح. وليس المقصود القصد هي النية انك انت يكون قصدك لله تبارك وتعالى. السجد آية 10 قال تعالى إذا ضللنا في الأرض يعني ضللنا في الأرض عملنا أعمال لا ده سهلة وش دي أيوة نعم أي إذا متنا وصلنا ترابا واختلطنا في الأرض كما يقول لك ضل الماء في الكوب اي غاب او في البئر في البئر ضل الماء في البئر يعني غاب ده المقصود مش يعني لما نضل في الارض انا لفي خلق جديد ايه مش راكبه يعني ماشي هذا التفسير الطبري ضل ما تدعون اليه لا لا يا فنان اي 23 في السجده معلش لو في حد بيتكلم يا ريت في شوشر كامل والله عشان نركز الله يستر عليكم معلش. ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريه من لقائه يعني ايه لقائه يوم القيامه ممتاز بس جاب خطا طيب يعني فلا تكن في مريه من لقائه لقاء مين طب انت قول البطل مهندس يعني حتى قال يفهم بعضهم أن المراد بلقائه لقاء الله والصواب أنه لقاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. هذا في تفسير ابن كثير, تفسير ابن كثير المجلد الثالث صفحة 331. تمام. يبقى ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في ميلة من لقاء, يعني هتلقى مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى يلتقوا في ليلة المعراج. تمام كده ماشي. آية 20 سورة الأحزاب, قال تعالى يود لو أنهم بادون في الأعراب. يود لو أنهم بادون في الأعراب, يعني يبادون في الأعراب. تطلع المصلحة عشان الناس مسرحش معك شكل آية؟ آية 20 آية بشمهندس أحمد. لا إيش وسط البدو, ما هو ده المعنى الخطأ. ما شاء الله حلو حلو الناس كلام كده عشان نتعلم. بادون أي يتمنون أنهم في بادية الأعراب, بادون من البداوة وليس عفوا صح أنا سمعت البداية وليست من البداية. تمام. أيوة من البدو. يود لو أنهم بادون في الأعراب. نعم مقيمين في البادية. نعم انا بفهم خطأ. لا ليه؟ عشان هم يكونوا برا ما فيش قتال, هتقتلوا محمد صلى الله عليه وسلم وجيش يقتلوه, لكن احنا برا. لذلك يا قالوا يا اهل يثرب لا مقام لكم. عارفين ليه قالوا يا اهل يثرب؟ ايوه تسميه قديمه قبل الاسلام ما يدخل في المدينه كان اسمها يثرب, فبيذكرهم يا اهل يثرب يعني هترجع دي برضو من غير اسلام زي زمان. شوف حتى الكلام اعلام فظيع. اه والله تمام. لا مقام لكم فارجعوا لا مقام. طيب ايه 23 في الاحزاب, فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ينتظر يعني ايه؟ ينتظر. طيب يفهم بعض الناس ان معنى ينتظر اي ينتظر الموت, والصواب أنه ينتظر ما وعد الله به من النصر والشهادة على ما مضى عليه أصحابه, وليس الشهادة فقط. يعني نصر يا شهادة إحدى الحسنين. نعم. آية 28 في الأحزاب, إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يعني أمتعكن متعة. أيوة المراد بالمتعة هنا متعة الطلاق وليس متعة الجماع. ماشي كده. طيب الأحزاب 53, يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. أيوة نعم. أي نضج؟ نعم النضوج. النضج ماشي. سبأ آية 7, قال تعالى هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق. يعني إذا مزقتم كل ممزق الموت صبيت أني هلكتم إيه مزقتم هلكتم في علاقة يعني اللغة العربية دي لحسابنا بعد ما نخلص. يعني إذا مزقتم كل ممزق أيوة أي يخبركم ماذا سيكون مصيركم إذا تمزقت أعضاؤكم وتحللت أجسادكم وتفرقت في الأرض. هذا التفسير الطبري. نعم. وقدرنا فيها السير. سبأ آية 18, يعني وقدرنا فيها السير أي جعلنا السير فيها مقدرا بمسافة من منزل إلى منزل ومن قرية إلى قرية. وليس المراد بقدرنا أي كتبنا وقضينا. سبحان الله إن الله عز وجل قال لهم يا سيروا فيها ليالي وأياما. ربنا بدأ بالليالي تمام وأياما بعدها آمنين. فلك ان هم كانوا ماشيين ما كانش فيه اي اعداء ابدا. بلده طيبه كانت سبع دي ما يدخلش فيها عارفين البق او النمل او البعوضه, وكان ما يدخلش ابدا والهواء كده يرد الروح على طول. فالناس دي تعبت قالوا ربنا بعد بين اسفارنا يعني يا رب حتى واحنا ماشيين بدل ما فيش اي قطاع طرق وعطوه واحنا ماشيين كده الطريق كله كده فواكه وخضروات. لا عايزين نتعب شويه ناخد الشنطه والهدوم وممكن حراميه ونتعب شويه ونرتاح شويه ما نلاقيش اكل ونتعب وناخد ميه. فقالوا يا ربنا بعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم. يا الله في نعم صحيح. طيب ومزقناهم كل ممزق زي سيدنا موسى. مزقناهم كل ممزق يعني أي فرقناهم في البلاد بعد أن كانت بلادهم متقاربة. وقيل من الأنصار إلا الأنصار من نسل سبأ الأنصار لهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم في المدينة، لما ربنا عز وجل صلت عليهم سيل العرم خلاص تفرقوا شذا مذر كما قلنا كثير، فالأنصار جاءت في المدينة وبدأوا تناثر ولا غير ذلك يعني. فأجدادهم يعني تمام آية 23 في سبأ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. طبعا فتح المجيد عن شيخ عمر في البخاري حديث البخاري ها يعني حتى إذا فزع عن قلوبهم إذا تكلم الله بالوحي سبحان الله تعالى نعم أول ما فزع عن قلوبهم قال ماذا قال ربكم قال الحق الله أكبر والله جدا ليس معنى فزع أي أصيبوا بالفزع والخوف بل بالعكس فزع أي كشف الفزع وأخرج عن قلوبهم فالتفزيع إزالة الفزع كالتمريض إزالة المرض تشرح انت مولانا احنا أي... لا لا معلش والله بالله معلش لا لا لا انا اريد اسمع لا يا اخي تفضل يعني هو الحديث صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله اذا قضى الامر في السماء ثم سمعت الملائكه يعني كلام الله تبارك وتعالى يصيبهم الفزع فيغشى عليهم من هول الامر خير يعني الكلام يا اخوان القران ثقيل انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقيلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الايه طبعا حتى اذا فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع عارف انت استيقظوا كم من الدهشه وتمام والخوف الملائكه تخاف تمام يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون اصل لو هتخاف هتعمل لذلك عباده الخوف عباده عظيمه تمام فحتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم مين هو اقل مين الملائكه بتكلم بعض الملائكه اللي استيقظت بتكلم الملائكه الثانيه يعني. قالوا ماذا قال ربكم واختار الرب هنا مش الرحمن ولا شيء للعظمه ماذا قال ربكم السيد المصلح المربي سبحانه وتعالى المدبر الامر الناهي المتفرد بالخلق والرزق والتدبير والاحياء والامات ده كله في الرب ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي يعني الملائكة بتتدارس أسماء الله والحسنى يعني يذكروا بعض بالأسماء والصفات قالوا الحق وهو العلي الكبير طب ايه الفرق بين الكبير والعظيم عشان الشيخ عمرو خلينا نتكلم في حتة بابه يعني عيب نتكلم في كده ايه الفرق بين الكبير والعظيم ها والكبير لا هذه هتاخد وقت فاعذروني خلاص عشان في فرق طيب ان شاء الله او بعد ما نخلص ممكن نقول سهران مع بعض للشيخ عمرو ان شاء الله يشرحنا يعني طيب كم كده شيخ وقت 22 ما شاء الله في بركه في الوقت النهارده يعني طيب ايه 52 في سوره سبأ وان لهم التناوش من مكان بعيد ايه التناوش يقول لك ها ايوه اي تناول يعني كيف يتناولوا وهم من بعيد يعني كيف انت تتناول الشيء وانت اصلا من بعيد عن الايمان تتناول الايمان وليس التناوش يعني اقول لك في مناوشات في اشتباكات كيف بالك كده يا شيخ الله مبارك طيب 27 بلغنا الشيخ محمد رضي الله عنه كان بيقرا الفاطر ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود جدد يعني الحمد لله أه؟ اي جدد اي طرق تكون في الجبل جمع جاده وجده في تفسير الطبري وليس جدد جمع جديده اي حديثه واضح آه. سبحان الله ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانه زي الانسان في واحد احمر كده بيض واحمر وفي واحد اسود وفي واحد اسمر وفي واحد ابيض وكده يعني ماشي أي 41 غرابيب وسود بقى تشوفوها انتوا في التفسير نبحث برضو مش كده يعني فضل الله سهلة يعني أي 41 طب اخوة وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون يعني ايه ذريتهم هنا سورة ياسين عفوا المشحون أي 41 سهلة وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون مين ذريتهم أولاد سيدنا آدم اقتربت ها او بعيد يعني نوح اولاد سيدنا نوح طيب بص، أكثر المفسرين على أن ذريتهم ليس معناها أبناءهم، حلو كده، بل معناها آباءهم. التلفون ده يا أخوة معلش هو بالمعكة فالأخوة يعني صامت. طيب استغفر الله، ذريتهم يا أخوانا ليس معناها أبناءهم بل معناها آباءهم. أيوة، ما هو بيكلمهم أنت، وقالوا لما أننا حملنا ذريتهم بكلمك أنت، وبحملنا آباءهم مش أبناءهم، ده بكلمك أنت الآن، يبقى إزاي ذري أبناءهم؟ ده قول الأكثر المفسرين. خلاص، فجعل الآباء ذرية الأبناء، وإنما جاز ذلك لأن الذرية مأخوذة من قوله ذرأ الله الخلق، الذرى يعني تسمى ذرية منه يعني خلق منه. وكذلك يجوز أن يقال للأب ذرية للابن، تمام، هذا في لغة العرب ماشي. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، آية 42 عفوا 43 سورة ياسين. صلاة على النبي ما حدش يسرح خلاص عشان نخلص. 43 يعني صريخنا، الآية دي خدنا واحدة تيبيكال زيها بالضبط، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. ما أنا بمصرخكم يعني بس زيها. أيوه هنا مش معناها فلا صريخ لهم يعني مش هصرخهم، معناها كده صرخ يعني. لا ده في النار دي، احنا بنتكلم في الدنيا، لا هنا هنا في الدنيا في اللفظ ده. والصواب ان معنى الصريخ اي المنقذ المغيث المجير، فالمعنى لا منقذ لهم حين يغرقون. احشروا الذين ظلموا وازواجهم، الصفات آية 22، احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. يعني الذين ظلموا نعوذ بالله من ظلم اهله وازواجهم. قال عمر بن الخطاب في تفسير ابن كثير احشروا الذين ظلموا وازواجهم اي واشباههم. فسبحان الله لما تخيل كده الناس الناس وهي خارجه من المقابر اهل القران مع بعض، تمام كده، اهل القيام اشباههم مع بعض، اهل البكاء من خشيه الله مع بعض، اهل النفقه مع بعض، اهل الدعوه الى الله مع بعض، اهل التمثيل مع بعض، اهل الغناء مع بعض، اهل الرقص نعوذ بالله، اهل الباطل، اهل الصد عن سبيل الله مع بعض. يوم شديد سبحان الله يشفي قلوب الله تبارك وتعالى قلوب المؤمنين فيه. لا سيدنا عمر بن الخطاب ايوه كله قال النصائح للصالحين كله، نعم، ان كل واحد يعد له ازواج له اشباه. فلذلك نسال الله ان يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الجنه الاربعه. طيب 62، اذلك خير نزلا ام شجره الزقوم؟ حدثنا طبعا في درس التفسير لماذا الله يقول شجره بالتاء المضمومه وساعتها بالتاء المفتوحه، فتفصيل مشاهد الشربين ان شاء الله الشيخ عمرو يذكرهم فيها. اذلك خير نزلا ام شجره الزقوم؟ هنا شجره مضمومه. طيب يعني ايه نزل هنا؟ مقام أو منزل. ها، يظن بعض الناس أن معنى النزل أي المنزل، والصواب أن النزل هو ما يقدم للضيف النازل من الطعام. حلو كده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له إيه؟ يعني نزل مش منزل عاد. أيوة مكان هيكون يتضمن المقصود ده الشيء اللي هو له يعني، واضح كده؟ نعم أيوة تمام. نقول حتى نزل شباب، نزل شباب 67 خدناها نخش معنا؟ لا من أربع أيام. طب في الجنة إن شاء الله نشرحها عاد مع بعض. آية 67، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. يعني يا شوبا؟ ها؟ طيب بص، ليس معنى شوبا أي حرارة كما هو المعنى الشائع، بل معنى الشوب أي المزج والخلط، أي يخلط لهم الزقوم بالحميم فيأكلون الزقوم ثم يشربون عليه الماء المحموم الحار نعوذ بالله. عند الترمذي بإسناد حسن، عند الترمذي بإسناد صحيح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن قطرة من الزقوم قطرت على أهل الدنيا لأفسدت عليهم معيشتهم. قطرة قطرت مثلا في أمريكا الجنوبية أو في أستراليا أو في أوروبا هتفسد إيه على أهل مصر؟ فكيف بمن يكون الزقوم طعامه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يكون الزقوم طعامه؟ فنعوذ بالله. فالناس يا أخواني تتحرى أكل الحلال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن ماله، ده اثنين دي وعن النار من أين اكتسبه؟ اكتسبته منين؟ من كذا. وبعدها وفيما انفقه، نعوذ بالله من أكل المال الحرام يعني، ماشي. فأقبلوا إليه يزفون، بس كان في آية كنا ما هي هنا أصلا مش موجودة، الكتاب بسيط مختصر كنت أتكلم فيها الشيخ شربين حفظه الله، اللي هي وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. إيه المقصود؟ لأن دي مفهوم خطأ. ربنا أمرهم بالطاعة. أيوة. طب ما شاهد قول حد يقول حدني شاذة شاذة أمرنا شاذة آه. وإذا أمرنا وإذا أيوة وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها شاذة أمرنا آه. يعني ايه امرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ اللي يفهم ان الله امر الامراء بتاعتهم بالفسق ففسقوا، لا، ان الله امرهم بالطاعه ففسقوا، لان الله عز وجل لا يامر بالفحشاء كما قال تعالى، ماشي كده؟ لان ده انا واحد كنت افهمها كده، ان الله يامرهم يعمل بالمعاصي ويزود لهم المعاصي، والله هو اللي امرهم بكده. لا يا اخي، الله لا يامر بالشر سبحانه وتعالى. اقيل معنى اخر. نعم. طيب فأقبلوا إلي يزفون، يعني يزفون آية 94 سورة الصفات. فأقبلوا إلي يزفون، أقول لك الزف النهاردة، يعني فأقبلوا إلي يزفون. يزفون من الزف هو الإسراع في المشي، أي أسرعوا حينما علموا بما صنع إبراهيم بأصنامهم، وليس يزفون أي يمشون بتمهل كزفة العروس على الصحيح. ذكر ذلك ابن عطية ثم قال وزف بمعنى أسرع هو المعروف، تمام كده. قالوا سمعنا فتى، طيب سورة الأنبياء سمعنا فتى يذكرهم يقال له إيه إبراهيم، يعني يذكرهم يتكلم عليهم؟ لا ده أصنام، أي يشتمهم يذكرهم بسوء ويذكرهم بسوء يشتمهم. يتكلم عليهم بسوء إن شاء الله. طب سوء على مالك سوء يا شيخ. آية 102 الصفات. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني السعي هنا السعي بين الصفا والمروة ولا سن المشي؟ أيوة، أي كبر وترعرع، كما تفسيرنا كثير، وليس المعنى الصفا والمروة، تمام. ابن القيم في زاد المعاد، ابن القيم مثلا يعني بيقول إن الله تبارك وتعالى لما وجد إن قلب سيدنا إبراهيم قد تعلق بسيدنا إسماعيل شيئا بسيطا غار الله على قلب إبراهيم فابتلاه بإسماعيل. ده مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغار سبحانه وتعالى. نعم أحسنت، تمام. فالشاهد إن أنت لو في قلبك شيء الله عز وجل يختبرك به، مثلا بتحب حد في الحرام تعذب به، تمام، بتحب من في الحرام مش تشبع منه، هتفضل في قلبك كده لحد ما تضحي لله، زي سيدنا مين؟ إبراهيم، زي سيدنا إبراهيم. وسيدنا إسماعيل سبحان الله صبر، سيدنا إسماعيل صبر. وفائدة الصحبة، إن امبارح كنت بقول لأخوة في تفسير روح المعاني في تفسير القرآن السابع المثاني الإمام الألوسي قال اهدنا الصراط المستقيم، لماذا لم نقل اهدني؟ ففضل يتكلم بتفصيل وراح استشهد بدليلين بصراحة حاجة يعني كنت استفدتها خالص يعني. قال إن الفرق بين سيدنا موسى وسيدنا إسماعيل، سيدنا موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا، معايا؟ ستجدني إن شاء الله صابرا واحد بس، فاعتمد على صبره عليه الصلاة والسلام. وسيدنا إسماعيل قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فمين فيهم اللي نجح بالاختبار؟ سيدنا إسماعيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أخي موسى ليته الصبر فرأينا عجب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فدي فائدة أنك أنت دائما تدعي مع الصالحين، ما تعتمدش على نفسك فقط، لأن الناس لما مرت بالسوء الشهد يعني. طيب فلما أسلم وتله للجبين، يعني إيه دي؟ أسلم يعني لا استسلم، نعم، وخضع بذلك إسماعيل. أي وتله يعني تله، أي طرحه وصرعه أرضا على جنبه تهيئة للذبح، ماشي كده؟ سبحان الله مشهد عظيم يا أخواني. يا ريت لما نتكلم في القرآن أو في الدين عموما اللغة تكون واضحة، لأن للأسف يعني كان في بعض الناس هنا في الآية دي عمل إيه؟ يعني بيحكي قصة سيدنا إبراهيم بيتكلم كقصة، وسيدنا إبراهيم ماشي وراح ماسك السكينة وراح ماسك إسماعيل وراح حطه على أفاه حط عفوا على وشه وخلى كده فاع على وشه خلاص عشان يعني ما يصعبش عليه تحس كأحد بابنهم كده. والمهم راح مسك السكينة وراح ضربه ضربة قوية راح السكينة متنية فنزل الكبش. ايه ده؟ ايه اخر جام؟ حد يا عم ايو عندنا ايه عم التام ده ضربه ضربة قوية راح السكينة متنية استغفر الله ما انفحش والله العظيم ان الله وان الله راجعون ايش راح تضحك ده حزمة سوء أدب دي اللي بيتكلم كان النبي إيه ضربه ضربه قوي راح سكينة متنية يعني هي ماشي ما دبحش قلت لم تذبح السكين كده أما تقلس كده وانفعش ولا ما ولا أنا طيب فساهم فكان من المضحضين احنا نقف إن شاء الله لحد صوت فساهم فكان من المضحضين يعني يا ساهم لا خطأ قولا واحدا دي طيب ساهم من أي يعني أي وقعت القرى عليه يقول لك المساهمات يعني أن نعمل مساهمات يعني القرعة فهو عمل قرعة سيدنا يونس فدخل عليه تمام ماشي أي 141 شوف يا أخوان سبحان الله سيدنا يونس ونبي اجتهد في الدعوة لله يعني جانبه الصواب أو اجتهد أخطأ في الاجتهاد والله سبحانه وتعالى انتبه عليه بعد ذلك لغير ذلك شوف سبحان الله الله عز وجل عمل معه فلولا أنه كان من المسبحين لابث في بطنه إلى يوم يبعثون طب ما بالك الواصل ملوش علاقة بالدعوة لله خالص يعني هو ده مش داخل في الدعوة واجتهد فأخطأ لا ده ملوش دعوة ولا الدين ولا خلي الناس تصلي ولا الناس تحفظ ولا ملوش دعوة يا عم عليك نفسك يا عم ايه ده لازم يكون لازم يبقى عندك هم الدين وانك انت ستسأل عن ذلك في القبر وما دينك واثر الحسن كما ذكرناه يؤتى بالإسلام يوم القيامة على صورة رجل الإسلام فيتفقد وجوه الخلاق يقول يا رب هذا نصراني وهذا خذلني خلي قال حتى يأتي عمر بن الخطاب فيقول يا رب كنت ذليلا فأعزني الله فأنت أعزتني بهذا الرجل سيدنا عمر أنت الإسلام يا لما شبك يوم القيامة يعني والله صح دائما بسأل نفسي كم حد التزم بسببك كم حد حفظ القرآن بسببك كم واحد تاب بسببك كم واحد صلى بسببك لازم يعني وجعلني مباركا أينما كنت في الشغل بتاعك كلم يا اخي صاحبك ده اكيد بيعمل ذنب يعني انصحه كتيب كده لازم يبقى دور في نشر دين الله سبحانه وتعالى بالحكمه والموعظه الحسنه خلاص فده بس موقف بس من سيدنا يونس شوف ايه اللي حصل شوف ايه اللي حصل فساهم فكان من المضحضين طيب صاد وانطلق الملأ منهم ان يمشوا واصبروا على آلهتكم يعني الملأ هنا في اللغه اي الجماعه ولكن معناه في هذه الايه اي اشرفهم وكبراءهم آية 6 آية 33 فصال من خلاص كلمة 2 بس 3 أخذت الكلمات فطفق مسحا بالسوق والأعناق يعني السوق يتبادر لا انت قول انت فاهم عاد عشان عرفنا يعني السوق ايوه نعم طب ليه عمل كده سيدنا سليمان خلني اخرجه بس عن اذكار المساء لا عن فطفق مسحا بالسوق والأعناق سيدنا سليمان طب بص ابن كثير بيقول ايه ابن كثير بيقول ابن كثير ان كان في عرض على سيدنا سليمان عرض خيل تمام كده كان ابن كثير قال 20,000 وحده 20,000 من الخيل المدربه اللي هي كده ملونه دي وبتعمل حركات ودي تفط ودي تدخل وسط اقدامها عارفين حاجه فخمه يعني لهم سنين بيدربوا فيهم تمام المهم فقال اني احببت حب الخيل الخير هنا الخير معناه الخير انه احببت حب الخير عن ذكر ربي ماشي بعض العلماء قال صلاه العصر وبعض العلماء قال اذكار الصباح اذكار المساء طب يعمل ايه ده دبحهم 20,000 خير غل يعني صاغهم يعني عارف انت عفوا عادل ينتقل عارف انت لو ليك مثلا برج بتبني برج مثلا بكام 50 مليون يعمل له مثلا مشهندس لا لا 5 مليون طب 5 مليون تمام كده وهو انت بتبني وانت جام... يا عم اعمل بس اللمبه دي كده شويه يا اسطى الله ينور يا اسطى طيب عارف انت العصر صلاه العصر يا جماعه هتعمل ايه ينفع تهدم وخلص البرد والله همم الانبياء فعلا تكسر اللمبه شوف همم الانبياء فطفق مسحا شوف يا اخواني فطفق مش فبدا طفق ليه دول على السرعه فطفق مسحا مسحها فطفق مسحا بالسوق والأعناق سبحان الله رضي عليه الصلاة والسلام سيدنا سليمان قتل كل من السوق والأعناق ذبحهم عشان شغلتهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم لكن ما عرفش والله بصراحة الله أعلم. وليس المقصود السوق هو موضع البيع والشراء. 42 سورة طار اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. يعني الرقم ليس معنى الضرب هنا الجري إذا هم يرقضون تمام، ولكن الضرب هنا معناه أي اضرب برجلك. سبحان الله كان الكلام ده في الخلاء. زوجة سيدنا أيوب كانت تحمله وتوديه الخلاء يقضي حاجته وهو نبي. شوف ربنا سبحانه وتعالى يعني نعم. فمش معنى أن الله يبتليك الله يبتلي ليهذب لا ليعذب سبحانه وتعالى. اي بلاء يوجد فيه انا ربنا ما بيحبنيش. يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء مع سيدنا ايوب البلاء 18 سنة. الله اعلم والله يهديه اي مره الله اعلم. مش بس طبعا كانت امراه صالحه يعني نعم كانت امراه صالحه تمام خلاص كده. اخر ايه قالوا ايه 60 قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. نعوذ بالله. يعني ايه بئس القرار؟ ها ايه تاني بئس القرار؟ مش القرار اللي هو مش الديسيجن يعني كلام جديد ما تخافش يعني عادي يعني مش حرام يعني طيب ايوه ليس الديسيجن يعني معنى القرار المغضب شنس اي المستقر الذي يستقر فيه اهل النار وليس المراد بالقرار الراي الذي يتخذ. نعوذ بالله. تحياتهم يا اخواني في النار كما قال تعالى كلما دخلت امه تحياتهم اللي انا عارف كده اول مسخ اقول لك السلام عليكم تسلم في وشك ده يدخل النار الله يلعنك تمام مين فلان الله يلعنك ان لا كله كده عارف ده كده فلان داخل تعالى الله يلعنك وعقارب وحي نعوذ بالله من النار من اهل النار. نكمل ان شاء الله غدا جزاكم الله خير استاذ عمر ابن عمرو اللي عامل صايف اتفضل. انا عارف انت